حديث من نال بخلقه في قلب الجميع نصيب. شيخنا محمد حبيب يتلو علينا من آيات ربنا القريب المجيب، فليتفضل مشكورا. Thank you. Thank you.